إلهي لقد وجهت وجهي للقبور إلهي لقد وجهت وجهي للقبور عزمي إلهي لقد وجهت وجهي إليكم إلهي بكيت على عمري وقد ضاع أجله وهيهات لو يجدي بكاء على نفسي وما أمعد معي حزنا وطهرت ظاهري وانكرت يا رباه ما كان بلا أمسي لي صحف سوداء قصدت مضاجعي وقد سطرت عني وجفت على طرسي إلهي لقد وجهت وجهي إليكم إلهي لقد وجهت وجهي إليكم بعزم لا جرى زورقي المجنون في اليم حائرا على أي شق من سواحله يرسي تموج على قلبي الوساوس تارة ويؤلمني جهدي وأفزع من هجسي عسى نفحة من نفع فيض جلالكم تبارك لي عمري وتسعد لي نحسي وبابك مفتوح وفضلك واسع ولولا رجائي فيك ما صنعت نفسي إلهي لقد وجهت وجهي إليكم بعزم وتعلم ما في الكون من متحرك ومن رتب غض ومن ساكن يبكي من النار قد صورت عالما جنة ومن علق الفخار صورت للأنس يا مبدع على أحمار في فلك الدجا ويا صانع الإشعاع في فلك الشمس تقام لك الصلوات في كل مسجد من الفجر وضاء إلى فسق ممسي إلهي لقد وجهت وجهي إليكم إلهي لقد وجهت وجهي إليكم بعزمي لا يفسد برياتي تتوق إلى رؤيا روحي وإنها أسيرة ذنب في ضلالة والرجس وقات حجباتي من جلالك ظلمة من الحمل المسنون قد علقت نفسي وأنت على عرشي جلالتي مستو على كرسي لا يكيف بالكرسي إلهي لقد وجهت وجهي إليكم إلهي لقد وجهت وجهي إليكم.